قافلة الهدى الدعوية. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك أسباب تقوي الأخوة في الله وجزاكم الله خيرا؟ الأخوة في الله يقويها سلامة المقصد والإخلاص في النية، أن الإنسان إذا أحب أحدا أحبه لله وفي الله، والله يحب من عبده أن يخلص لوجهه، فمن كان محبا لله عز وجل أحب كل شيء يقربه إلى الله، فإذا أصبح حبك لله صفت لك هذه الدنيا وذهبت عنك أكدارها. هذا القلب العزيز الذي هو مسكن الإيمان والتوحيد لا تدخل فيه شيئا غير الله، فتحب لله وفي الله وابتغاء مرضات الله، فإذا كملت محبتك لله عز وجل هانت عليك الدنيا، ولم تحب أحدا إلا إذا كان حبه يقربك إلى الله، ولذلك لن تجد أحدا معذبا مثل الذي يحب غير الله، فتجده يحب زوجته ويحب عشيقته حتى يذهب قلبه ويذهب لبه، ثم إذا به في آخر الأمر يجدها قد انصرفت عنه إلى غيره، لأن الله يعذب كل من أحب غيره. ومن هنا ينبغي للمسلم العاقل والمؤمن الموفق أن يأخذ الحذر، فلا يجعل في قلبه غير الله حتى لا يتعذب بحب غير الله، ومن أحب الله أنساه الله بحبه كل حب، وجعل له في قلبه لذة الحب الخالص. رب إذا أحببته أحبك، وإذا أحببته قربك وأدناك، وفتح عليك ورفع لك في مراتب الدنيا والآخرة، فتذوق سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة. فالمحبون لله هم الذين يحبون لله وفي الله، يقربون بالله ويبعدون بالله. فالمرأة عزيزة كريمة إذا أعانتني على طاعة الله، وأما إذا ألهتني عن الله فلا حب. قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. خيل عزيزة كانت على نبي الله سليمان، والخيل لها شأن عظيم وتباع بالقيمة العزيزة، وتملك وتأسر قلب صاحبها وتفتنه، وهذه الصافنات الجياد كانت من أحب ما يكون إلى نبي الله سليمان، فلما ألهتها عن ذكر الله أمر أن تساق في طاعة الله عز وجل، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وجعلها قربة لله سبحانه وتعالى. فالعبد الموفق هو الذي يحب الله، يقوي الحب في الله الإخلاص، أن يكون السبب الباعث أنك تحب أخاك لأنه يصلي، تحب أخاك لأنه يبر والديه، لأنه يصل الرحم، لأنه يحسن إلى الناس، تحب أخاك لأنه سليم الصدر، تحب أخاك لأنه لا يحقد لا يحسد لا يغتاب لا ينم، تحب أخاك لأنه كريم، لأنه شجاع في الخير، لأنه يواسي الضعفاء، لأنه يكفكف دموع اليتامى ويجبر قروب الأرامل، تحبه لخلق الكرام وشيمة أهل الإسلام، فعندها تقوى محبتك لله وفي الله. الأمر الثاني مما يعينك على الحب في الله تذكر عظيم الأجر والثواب من الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالعبد حينما يتذكر أن هذه الأخوة باقية وأنها شافعة نافعة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، أين المتحابون في جلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فإذا سمع المؤمن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحث عن أحد يحبه في جلال الله جل جلاله، عن أحد يجتمع معه في الصلاة، أو يجتمع معه في صلة الرحم، أو يجتمع معه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو في طلب العلم: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا رب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. فتبحث عن هذا الأخ الذي يعينك على طاعة الله، وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا، ونذكرك كثيرا. الأخ في الله يعينك على ذكر الله، قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فمما يعين على الأخوة في الله بعد سلامة المقصد وتذكر حسن الثواب من الله أن تكون أخوة في الله بحق. إذا نسي الله ذكرته، وإذا ذكر الله أعنته، وإذا رأيته على سبيل خير ثبتته. هذا الأخ الصادق الذي يهدي إليك عيوبك، هذا الأخ الصادق الذي إذا وجد فيك ثلمة سدها، وإذا وجد فيك نقيصة أو عيبا ستره، هذا الأخ الصادق الذي يحب لك ما يحب لنفسه. لا تغضب إن أمرك بالمعروف أو نهاك عن المنكر، بل تحبه وتتمنى أنه كل يوم يصدقك. فالأخ الصادق الأخ المحب في الله هو الذي تسمع منه ما يقربك إلى الله ويدنيك من طاعة الله. كم من غافل ذكره أخوه، وكم من لاه ساه نبهه أخوه. إنها الأخوة في الله أوثق عرى الإيمان، إنها الأخوة في الله الذي يذوق بها الإنسان لذة الإيمان بالله. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، فلما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أصبح لا يحب الرجل إلا لله. تراه يبكر إلى المساجد تحبه، تراه حريصا على الصفوف الأول تحبه، تراه يبكي من خشية الله تحبه، تراه كثير التلاوة للقرآن تحبه. هذه الأخوة في الله، وليست الأخوة للدنيا. فإذا كان السبب الباعث لها مرضاة الله ومحبة الله وحب الكتاب والسنة والعمل بالشريعة والملة، فهذه هي الأخوة في الله، وهي الشافعة النافعة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا حبك، وحببنا إلى خلقك، وحبب إلينا كل شيء يدنينا من محبتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.